بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا المغرب، مغربي 21 من شهر رجب من سنة 31 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعقد فيه بحمد الله وتوفيقه الدرس 14 من دروس ملحة الإعراب للإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى. أما نصيب هذا الدرس من ملحة الإعراب فسيكون بإذن الله تعالى بابين لطيفين جميلين لم يشرح من قبل في الآج الرومية، فنتمتع بهما ولنستمع ما قاله إمامنا الحريري فيهما. أما الباب الأول فهو باب الترخيم، وأما الباب الثاني فهو باب التصغير. دعونا نبدأ إذن يا إخوان، مستعينين بالله متوكلين عليه، بباب الترخيم. باب الترخيم، قبل أن نبدأ فقط أمثل له لكي تتصوروه، هو يتعلق بالنداء. إذا أردت أن تنادي فقلت يا جعفر يا فاطمة، لك أن تحذف الحرف الأخير من المنادى تحببا وتلطفا إلى المنادى، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة يا عائشة أو يا عائشة فيحذف التاء، أو تقول يا جعف أو يا جعفة فتحذف الراء من باب التحبب للمنادى. هذا هو الترخيم. قال رحمه الله تعالى: باب الترخيم. وإن تشى الترخيم في حال الندى فاخصص به المعرفة المنفردا، واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، تقول يا طلح ويا عام اسمعا كما تقول في سعاد يا سعى. وقد أجيز الضم في الترخيم فقيل يا عام بضم الميم، وألق حرفين بلا غفول من وزن فعلان ومن مفعول، تقول في مروان يا مرو اجلسي، ومثله يا منصف افهم وقسي. ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا من هاء، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة يا هب من هذا الرجل. وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. هذا ما قاله رحمه الله تعالى في باب الترخيم. قلنا باب الترخيم تعريفه هو حذف آخر الاسم المنادى تخفيفا، هو حذف آخر الاسم المنادى تخفيفا، فتقول في يا عائشة يا عائش، وفي يا جعفر يا جعف. وقولنا حذف آخر الاسم المنادى معنى ذلك أن الترخيم مختص بالنداء، ما يكون في غير النداء. يعني لو قلت مثلا جاءت عائشة لا تقول جاء عائش، أو جاء جعفر لا تقول جاء جعفر، لأن هذا ليس منادا، بل الترخيم خاص بالنداء. وهذا قوله وإن تشى الترخيم في حال النداء. وعرف الترخيم رحمه الله في قوله واحذف إذا رخمت آخر اسمه، تعريف واضح، حذف آخر الاسم المنادى. وقال فاخصص به المعرفة المنفردة، فاخصص به المعرفة المنفردة. فالترخيم لا يكون إلا في المعرفة العلم، إذا ناديت العلم المعرفة، ويجب أن يكون منفردا لا مركبا، فتقول في يا محمد يا محم، وتقول في يا زينب يا زيب يا زين، وهكذا. هذا هو الترخيم. ومن ذلك ما جاء في قوله عز وجل وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وجاء في قراءة وقالوا يا مال ليقضي، يا مال ليقضي، هي مالك ثم حذف آخر المنادى الكاف. طيب، وإذا أردنا أن نرخم طلحة، يا طلحة، نقول يا طلحة تعال. وإذا أردنا أن نرخم يا عامر، يا عامر تعال، نقول يا عام تعال. وإذا أردنا أن نرخم يا عائشة، يا عائشة، نقول يا عائشة تعالي. طيب، دعونا نستعرض بسرعة الآن شروط الترخيم لأنها ستأتي متفرقة في الأبيات، نذكرها ثم نشير إليها إذا جاءت في الأبيات. فالشرط الأول أن يكون المنادى علما لنخرج بذلك غير العلم، النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. لو قلت مثلا يا رجل، يا طالب، يا قائم، يا جالس، هذه لا ترخم لأنها ليست بأعلم، يجب أن يكون المنادى علما. والشرط الثاني يجب أن يكون مفردا، مفردا لا مركبا. المركب يعني التركيب كالتركيب الإضافي، يا عبد الله ما يرخم، يا عبد الرحمن لا يرخم، كذلك نحو يا سيبويه، هذا يسمى تركيب مزجي لا يرخم. الشرط الثالث أن يكون رباعيا فأكثر، أن يكون أربعة أحرف فأكثر، يعني لا يكون ثلاثة أحرف، إن كان على ثلاثة أحرف لا يرخم، لا ترخم يا زيد، يا عمرو، يا هند، يا دعد، يا سعد، هذه لا ترخم لأنها جاءت على أقل الاسم، فلا ترخمه بعد ذلك. طيب، مثل الحريري للترخيم ببعض الأمثلة فقال تقول يا طلحة ويا عام اسمعا، كما تقول في سعادة يا سعى. ذكر ثلاثة أمثلة. يا طلحة، أي يا طلحة، رخم، رخم بأن تحذف الحرف الأخير دون تغيير آخر. يا طلحة، يا طلحة، نحذف التاء، يا طلحة تعال. يا طلحة ما أحسن كلامك. طيب، والثاني يا عامي، أي يا عامر، يا عامر، نحذف الراء ستبقى الميم مكسورة، يا عامي، اجتهد في دروسك. والثالث يا سعى، في يا سعاد، يا سعاد، أنت ابنة مجتهدة، رخم تحببا تقول يا سعى أنت ابنة مجتهدة، وهكذا. ويكثر الترخيم في مقام التحبب والتقرب، مناداة الزوجة ومناداة الأولاد ومناداة الأصحاب ومناداة من تطلب إحسانهم أو شفقتهم ونحو ذلك، فله أغراض كثيرة. ثم بين رحمه الله تعالى بعد ذلك نوعي الترخيم، فقال لك في الترخيم وجهان، إذا أردت أن ترخم فلك في ذلك وجهان. الوجه الأول هو الذي ذكره من قبل في قوله واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه، يعني أن تحذف الحرف الأخير وتحذف الحركة التي عليه، فإذا قلت يا طلحة الحرف الأخير التاء وحركته الضم، تحذف التاء والضم ويبقى كل شيء بعد ذلك على ما هو عليه، يعني الحاء تبقى مفتوحة يا طلحة، تقول يا طلحة تعال، يا جعفر يا جعفر اسكت من فضلك، يا زينب يا زينب يا زينة اجلسي بجوار أختك، هذه الحالة الأولى أو اللغة الأولى، ويسمونها لغة من لا ينتظر. واللغة الثانية ذكرها في البيت التالي في قوله وقد أجيز الضم في الترخيم تقول يا عام بضم الميم. اللغة الثانية أو الوجه الثاني أن تحذف الحرف الأخير وتنقل حركته إلى ما قبله، فإذا قلت يا طلحة التاء مضمومة، تحذف التاء وتنقل هذه الضمة إلى ما قبل التاء يعني إلى الحاء، فتقول يا طلح تعال، يا طلح تعال. كذلك يا جعفر تقول يا جعف أسكت، يا زينب يا زين اجلسي، ويسمون هذه اللغة بلغة من لا ينتظر. اللغة الأولى يسمونها لغة من ينتظر، والثانية يسمونها لغة من لا ينتظر. فإذا عرفنا هاتين اللغتين نريد أن نعرف لما سموا الأولى بلغة من ينتظر والثانية سموها لغة من لا ينتظر. أما الأولى فسموها لغة من ينتظر لأنك إذا قلت يا جعف ينتظر السامع أن تنطق الراء المضمومة، ما يعرف أنك حذفتها حتى تتجاوزها، تقول يا جعف تعال، يعرف أنك حذفت الراء المضمومة، لكن إذا نطق ألفا يا جعف يعرف أنك حذفت الراء، ما يعرف حتى تتجاوزها، فسموه لغة من ينتظر يعني ينتظر الحرف الأخير. أما اللغة الثانية فسموها لغة من لا ينتظر لأن العربي عندما يسمعك تنادي جعفرا وتقوله يا جعف، منذ أن تنطق الفاء مضمومة يا جعف يعلم أنك حذفت الراء فلا ينتظرها، فلهذا سموا هاتين اللغتين بهذين الاسمين. طيب نريد أن نرخم يا أخي، تفضل يا أخي رخم لي يا فاطمة. نبدأ باللغة الأولى لغة من ينتظر لأنها الأكثر والأفصح، وهي الأكثر في الاستعمال، واللغة الثانية لغة من لا ينتظر. نبدأ دائما بلغة من ينتظر. نعم، يا فاطمة تعالي، واللغة الثانية يا فاطم تعالي. وأبيات امرئ القيس مشهورة في ذلك، في فاطمة: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. وينادي فاطمة فقال أفاطمة، فحذف التاء على اللغة المشهورة لغة من ينتظر. ومن ذلك قول صاحبنا الحريري، تعرفون أن الحريري أديب كبير وله المقامات المشهورة، مقامات الحريري، منها مقامة بليغة فصيحة سماها المقامة البشرية، نسبها إلى بطل هو يعني اخترعه، المقامات كلها قصص متخيلة. بطل سماه بشر وأراد أن يخطب ابنة عمه، فاشترط عليه عمه شروطا يريد أن يعجزه بها، فمنها أن يذهب إلى مكان خطير وفيه أسد عظيم، فذهب فلقي الأسد، فصارت معه مع الأسد قصة طويلة حتى قتله وكتب بدمه إلى ابنة عمه أبيات فصيحة جدا لا أحفظها، لكن منها يقول: أفاطمة لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا زار ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا، تبهنس أي تشجع، تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة، فقلت عقرت مهرا، أنا القدمي ظهر الأرض، إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا، يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب علي أخرى. يصف الأسد كيف أنه يحاول أن يخاتله، يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب علي أخرى، فأطلقت المهند من يميني فقد له من الأضلاع عشرا، فخر مضرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. أبيات طويلة وفصيحة وجميلة كأنها من الشعر الجاهلي. طيب، والشاهد قوله: أفاطمة لو شهدت، يريد أفاطمة. طيب، ثم يذكر الإمام الحريري رحمه الله تعالى بعض أحكام هذا الباب، يذكر بعض أحكام الترخيم، فيقول رحمه الله تعالى: وألق حرفين بلا غفول من وزن فعلان ومن مفعول. يقول: إذا كان قبل آخر الاسم حرف مد كمروان ومنصور وإنسان اسمه مسكين، اسمه قبل آخره حرف مد. طيب، كيف يكون الترخيم حينئذ؟ الترخيم كما اتفقنا وعرفنا أن تحذف آخر الاسم، يعني كيف سنرخم مروان؟ بحذف النون. لكن يقول هنا: إذا كان قبل الآخر حرف مد تحذف الحرف الأخير على القاعدة وتحذف معه حرف المد، فيكون المحذوف حينئذ حرفين، وتحذف وألقي حرفين بلا غفول في هذه الحالة، كالأسماء التي على وزن فعلان مثل سلمان، مروان، حمدان، لأن قبل آخرها ألف. ومن مفعول، الأسماء التي على وزن مفعول مثل منصور، مأمون، وكغير ذلك مما قبل آخره حرف مد، قلنا كمسكين كأسماء، همزة وقبلها ألف، نجلاء، يكون ذلك بحذف الحرف الأخير وحرف المد. فإذا رخمت مروان ستحذف النون والألف، فسيكون آخر الاسم المنادى حينئذ هو حرف الواو. ولك فيه اللغتان، لغة المشهورة لغة من ينتظر يا مرو تعال، واللغة الثانية يا مرو تعال. يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها لم ييأسي، هذا الفرزدق. وإذا رخمنا سلمان نقول يا سلم تعال، يا سلم تعال. وإذا رخمنا سليمان يا سليم تعال، يا سليم تعال. ولو رخمنا مأمون، مأمون، نحذف النون والواو، فسيكون آخر المنادى حينئذ هو حرف الميم، وهي مضمومة في مأمون. فعلى لغة من ينتظر ستبقيها على حركتها يا مأمتعال، وعلى لغة من لا ينتظر ستنقل ضمة النون إليها يا مأمتعال، يعني أنها مضمومة على اللغتين حينئذ. طيب، وكذلك لو رخمنا أسماء، تنادي بنتا اسمها أسماء، فستقول على اللغة المشهورة يا أسماء اجلسي من فضلك، وعلى اللغة الأخرى يا أسم اجلسي. وكذلك نجلاء. ولو أردت أن تنادي نحو سعاد، سعاد آخرها دال وقبل الدال ألف، يعني قبل آخر حرف مد، هل ستحذف الدال وحرف المد هنا؟ احنا قلنا إذا كان قبل آخر حرف مد يحذف مع آخر الاسم، لكن هنا لو حذفت الدال والألف سيبقى الاسم بعد الترخيم على كم حرف؟ حرفين، وأقل ما يكون عليه الاسم ثلاثة حرف. حينئذ لا يصح في سعاد إلا يا سعاء اسكتي. وكذلك لو رخمت سعيدا، كيف ترخم سعيدا؟ سعيد، ها، يا سعي تعال، يا سعي تعال، بلا حذف للياء. وكذلك لو رخمنا صلاح أو عصام، يا صلاة أريد مساعدتك، وهكذا. نعم، الألف ساكنة. مسكين، لو أردنا أن نرخم مسكين، مسكين إذا أردت وصفه بأنه مسكين هذا لا يرخم، لأن قلنا أن الترخيم خاص بالأعلام. لكن لو سميت رجلا بمسكين كمسكين الدارمي لك حينئذ أن ترخم، فتحذف النون وتحذف معها حرف المد، لأن الباقي مس كين، باقي ثلاث حروف الميم والسين والكاف، فتقول على لغة اللغة المشهورة لغة من لا ينتظر يا مسك تعال، واللغة الأخرى يا مسك تعال. نعم، أن ربما قد نستغرب بعض الأحكام اللغوية لأننا ابتعدنا عن اللغة. ودائما إذا ابتعد الإنسان عن أصله سيذهب إلى شيء آخر، ابتعد الإنسان عن اللغة الصحيحة سيذهب إلى لغة خاطئة، ترك عاداته وتقاليده لن يبقى هكذا، سيذهب إلى عادات وتقاليد أخرى، ترك دينه سيذهب إلى دين آخر. فالحل أن نعود إلى مثل هذه القواعد ونستعملها، لأن الناس لا يستغنون عنها، يحتاجونها في الكلام، الفصحاء وغير الفصحاء يحتاجون إليها في هذا الكلام. هذا من باب التحبب والتلطف في النداء والاستدعاء. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا لحكم آخر من أحكام الترخيم: ولا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا منها إي. قال: ولا ترخم هند في النداء، يعني أن الاسم الثلاثي لا يرخم كهند، وهذا ذكرناه في الشروط: هند وسعد ودعد وزيد وعمر وحكم، هذه لا ترخم لأنها ثلاثية. طيب، قال: ولا ثلاثيا خلا منها إي، وإن يكن آخره هاء فقل في هبة: يا هبة من هذا الرجل؟ يريد أن يقول إذا كان آخر المنادى هاء، يعني ذا التأنيث، إذا كان المنادى مختوم بتاء التأنيث فلك أن ترخمه مطلقا. وهذا هو الأصل في الترخيم، الأصل في الترخيم أنه للأسماء المختومة بتاء التأنيث، فالمختوم بتاء التأنيث يرخم مطلقا. فلهذا تقول في يا عائشة يا عائش، يا فاطمة يا فاطم. طيب، هذه خماسية. طيب، وفي طلحة يا طلح، يا زهرة يا زهر، يا خولة يا خول. حتى ولو كان ثنائيا مثل يا هبة، يا هبة ما أحلى كلامك، أيضا ترخمه، لأن الأصل في الترخيم لتاء التأنيث، فيجوز أن تقول يا هبة ما أحلى كلامك، اللغة المشهورة، ويا هب ما أحلى كلامك على اللغة الأخرى. وهذا قوله: وإن يكن آخره هاء فقل في هبة، يا هبة من هذا الرجل، فنص على الثنائي المختوم بالتاء، لأن ما فوق الثلاثي لا إشكال في ترخيمه. إذا فنعرف أن المختوم بتاء التأنيث يرخم مطلقا حتى ولو كان ثنائيا. ثم ختم هذا الباب بقوله: وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. إذا قلت يا صاحبي، يا صاحب، ما هذا الكلام؟ يا صاحب، أنا محتاج إلى مساعدتك، يا صاحب، هذا علم أم ليس بعلم؟ ليس بعلم. فالقياس أن يرخم أو لا يرخم، لا يرخم، ومع ذلك جاء ترخيمه كثيرا عن العرب، يرخمون كلمة يا صاحب بحذف الباء: يا صاحبي اجلس معي، يا صاحي اجلس معي، يا صاحبي لا تقل ذلك، يا صاحي لا تقل ذلك، يريدون يا صاحب. والأبيات على ذلك كثيرة جدا. فنص على هذا الشذوذ لأن السماع لا يقف في وجه شيء، السماع هو الأصل في اللغة، وإنما نقعد للأمور المضطردة، فإن جاء السماع بشيء قبلناه، فإن لم يأتي السماع بشيء حينئذ لا نقيس إلا على هذه القواعد المضطردة. نعم نعم، في الترخيم هذه أشهر كلمة مما شذ. نعم، يقول فيه لمعنى فيه باصطلاح، يعني أنها مستعملة بكثرة، والأشياء التي تستعمل بكثرة تطلب العرب فيها التخفيف. طيب، نعم تفضل. المركب لا يرخم عند الحريري والجمهور. نعم، لا يحذف وجوبا، يحذف وجوبا مع الآخر. لا، احنا قلنا يجب أن يبقى ثلاث حروف فأكثر. أما يا سعاد فليس لك إلا حذف الآخر يا سعاء، لأن حذف الألف يبقي الاسم على حرفين وهذا لا يجوز. نعم. طيب، قال الشاعر: يا حار لا أرميا منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. يريد يا حارث، فقال يا حار لا. وقال الآخر: حار ابن كعب، حار ابن كعب، ألا أحلام تزجركم عني وأنتم من الجوف الخماخير. يريد يا حارث ترخم. وقال الآخر: تنكرت منا بعد معرفة اللمي، يعني يا لمي. ما أصل الكلمة قبل الترخيم؟ طبعا المخاطب والمخاطب، المتكلم والمخاطب يعرفون المراد، أما غيرهم لا يشترط أن يعرف المراد. ترخم اسم امرأتك أو اسم بنتك، لا يشترط أن يعرف الباقون هذا الاسم. يريد يا لميس. نعم، لميس اسم مشهور عند العرب. يا ليتني وأنت يا لميس في بلدة ليس بها أنيس، إلا لعافير وإلا العيس. فرخم بحذف الآخر فقال يا لمي. طيب، وقال الآخر: قفي فانظري يا أسمى هل تعرفينه، هذا المغيري الذي كان يذكر. قفي فانظري يا أسمى هل تعرفينه، يريد يا أسماء. فرخم. طيب، وقال الشاعر: يا صاحي ما هاج الدموع الذرفاء، يعني ما الذي هيج الدموع التي تذرف. يا صاحي ما هاج الدموع الذرفاء، يريد يا صاحب. فرخم. هذا ما يتعلق بالباب الأول اللطيف، وهو باب الترخيم. سل. نعم، تفضل. نعم، يا صاحب. نعم، يجوز على اللغتين، المشهورة يا صاحي والثانية يا صاحو. نعم، يا سعاء ليس لك إلا حذف الآخر، فإذا حذفت الآخر الدال صارت الكلمة مختومة بالألف، والألف كما يعرف الجميع ملازمة للسكون، لا يمكن تحرك. نعم، ارفع صوتك. منصوب. لا، قلنا لا يجوز إذا كان قبل الآخر حرف مد يجب أن يحذف مع الآخر، فتقول يا منص تعال. تفضل. نعم، هذا سؤال جيد. كيف نعرف؟ يعجبنا الطالب الذي يحرص كثيرا على الإعراب. أما إعراب المنادى فعرفناه في الدرس السابق، لكن كيف نعرب المرخم؟ فإذا قلت يا جعفو تعال، يا جعفو على اللغة غير المشهورة، فهذا واضح يعرب كالمنادى. قل منادا مبني على الضم في محل نصب، يعرب كالمنادى. وعلى اللغة المشهورة يا جعف تعال، من يعرب؟ وله مني هدية ستأتي إن شاء الله. من يعرب؟ تفضل. منادا مبني على الضم المقدر على الحرف المحذوف منع من ظهوره الترخيم. أحسنت، لك مني هدية. أين الشيخ ناصر؟ طيب، أحسنت، عرفت الإعراب يا أخي، والكلام للجميع. طيب، الإعراب التقديري: كل ما يمنع من ظهوره مانع، والموانع كثيرة، قد يكون التعذر مع الألف، قد يكون الثقل مع الواو والياء، قد تكون حركة المناسبة كمضاف المتكلم، قد تكون حركات، قد تكون أسباب أخرى كالتقاء الساكنين، كالترخيم، أسباب كثيرة جدا. لكن يذكر في باب علامات العرب المقدرة الأسباب المشهورة المعروفة، ثم الطالب بعد ذلك يمكن أن يحصل هذه التفاصيل بالدراسة التفصيلية للنحو. نختم الكلام على الترخيم وندخل يا أخوة في الباب الآخر. طيب، الباب الآخر هو باب التصغير، ونرجو أن ننتهي منه الليلة إن شاء الله. باب التصغير، وهو أيضا باب لطيف يكثر استعماله عند الفصحاء وغيرهم قديما وحديثا، وإن كان يكثر في بيئات وأزمنة أكثر من غيرها، لكنه يكثر استعماله عموما. ولو تأملنا الآن في أسماء كثير من الناس والعوائل والقبائل لوجدنا أن التصغير فيها منتشر، والتصغير في نجد عموما منتشر بصورة واضحة في الأعلام، أعلام الناس والقبائل والأماكن ونحو ذلك. طيب، ولو مثلنا لذلك لطالت الأمثلة كسليمان ومحيميد وسويلم وعتيبة وجهينة ونحو ذلك، وستأتي أمثلة كثيرة في أثناء الشرح. التصغير، قال رحمه الله تعالى، نقرأ في البداية كلام إمامنا الحريري رحمه الله تعالى، قال: باب التصغير. وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثة، وزده ياء تتبدى ثالثة، تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي أتى. وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وصفته، فصغر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة. وصغر القدر على قديرة كما تقول قدره كبيرة. وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أنياب، كأنه يتكلم نثرا، لأن النظم سهل له كثيرا، هو أديب. يعني ما أجمل الأديب عندما ينظم منظومة علمية فيجمع فيها بين العلم وبين الأدب، وإن كان أغلب المنظومة العلمية هي لنظام ليست لشعراء وأدباء، فلهذا تظهر فيها يعني التكلف والضرائر الشعرية ونحو ذلك، وهذا جهدهم وهم مشكورون، لأن الأدباء والأسف قصروا في هذا المجال فسده هؤلاء العلماء النظام. لكن عندما نجد منظومة لأديب يعني يحفظها الإنسان كأنه يحفظ كلامه. طيب نكمل، قال: وفاعل تصغيره فويعل، كقولهم في راجل رويجل. وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه ياء أبدا ولا تقف، تقول كم غزيل ذبحت وكم دنينير به سمحت، وقل سريحين لسرحان كما تقول في كما تقول في الجمع سراحين الحمى، ولا تغير في عثيمان الألف ولا سكيران الذي لا ينصرف، وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسيات وفقه ما ذكر، واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف، كقولهم في شفة شفيهة، والشاة إن صقرتها شويهة. طيب نقف هنا، وإن استطعنا أن نكمل الباقي لأنه أيضا متعلق بالتصغير فعلنا. طيب، التصغير بدأ رحمه الله تعالى ببيان أغراض التصغير أي فوائده وأسبابه، فقال: وإن ترد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر. التصغير له أغراض وفوائد وأسباب، أشهرها هو التحقير، التهوين، التهوان، الإهوان، كلها لغات. وفي البيت: إما لتهوان، وفي رواية: إما لإهوان، روايتان. تحقر، تقول: هذا رجيل، تريد رجل، فصغرته رجيل تصغيرا وتحقيرا له، ويتجبلا ليس كبيرا، تقول: هذا جبيل. فهذا الغرض الأول وهو الأشهر في الاستعمال. وهناك أغراض أخرى، فمنها كون الشيء صغيرا، كقولك طفيل في طفل، كقولك قليم لقلم صغير، أو كتيب لكتاب الصغير، هذا ليس للتحقير، هذا لبيان أنه صغير. وقد يكون للتقليل كقولك دريهمات، وفي الحديث: بحسب ابن آدم لقيمات، وفي رواية: أكيلات، تقليل للعدد. وقد يكون للتحبب والتحنن، يا أخي، يا بني، ونحو ذلك. وقد يكون للتعظيم والتهويل، وهذا استعمال قليل لكنه موجود، كقول الشاعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، يريد أن يعظم. ومن ذلك قول الحباب بن المنذر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، فقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يريد أني صاحب رأي يؤخذ برأيي. أنا جذيلها المحكك، جذيل تصغير جذل، والجذل هو أصل الشجرة الذي تتحكك به الإبل، الإبل تحب أن تتحكك بالأشياء القوية، يقول: أنا قوي، يمكن أن يعتمد علي وعلى رأيي كما تعتمد الإبل في التحكك على الجذل. وعذيقها المرجب، عذيق جمع عذق، معروف العذق، المرجب أي الذي أسند بأشياء لكي ترفعه، تعرفون العذق، القنو يرفع بأشياء ثم ترجيب، مرجب، يريد أنه صاحب رأي يؤخذ برأيه. وأغراض أخرى. طيب، فإذا أردت أن تصغر، ما كيفية التصغير وقاعدته؟ قال: فضم مبداه لهذه الحادثة وزده ياء تتبدى ثالثة، وفي رواية: وزده ياء تبتديها ثالثة. ذكر في هذا البيت القاعدة العامة لتصغير الثلاثي، لأنه سيذكر تصغير الثلاثي، ثم يذكر تصغير الرباعي، ثم يذكر تصغير الخماسي والسداسي، فيبدأ الآن بالكلام على تصغير الثلاثي. القاعدة في تصغير الثلاثي أنك تضم أوله وتفتح آخره، أنك تضم أوله وتفتح ثانيه وتزيد ياء ثالثة، أي أنك تجعله على فعيل، تجعل الكلمة على فعيل. فإذا أردت أن تصغر قلم ثلاثي. تقول قليم، تضم الأول وتفتح الثاني وتزيد ياء، قليم على فعيل، وبحر بحير، ونهر نهير، وسعد سعيد، وعمر عمير، وجبل جبيل. كل الأسماء الثلاثية سواء كانت مفتوحة الأول كجبل وسعد جبيل وسعيد، أو كانت مكسورة الأول كهند هنيد، أو كانت مضمومة الأول كجمل وعمر، تقول جميل وعمير، أو كان على غير ذلك من الأوزان كتف كتيف عنق عنيق، الثلاثي كله يصغر على وزن فعيل. وهذه القاعدة هي التي قالها في هذا البيت. ثم مثل لتصغير الثلاثي بقوله تقول في فلس فليس يا فتى، فلس فليس، وهكذا كل ثلاثي أتى، عمم القاعدة على كل الأسماء الثلاثية. ثم نبه على حكم يتعلق بالثلاثي بعد أن ذكر القاعدة العامة لتصغيره، فقال وإن يكن مؤنثا أردفته هاء كما تلحق لو وصفته. يقول الثلاثي عرفنا كيف يصغر، لكن لو كان الثلاثي مؤنثا فتنتبه، يجب أن تلحق تصغيره تاء التأنيث، سواء كان مؤنثا لفظيا يعني مؤنث فيه تاء التأنيث. لو أردت أن تصغر طلحة هذا ثلاثي وفي تاء التأنيث، فتقول طليحة، ما تقول طليح، تقول طليحة، جاء طليحة، هذا طليحة، يا طليحة ما أحلاك، ابنك اسمه طليحة، تتحبب إليه، حمزة أو خولة أو زهرة، يا زهيرة، وهكذا. أو كان مؤنثا معنويا، يعني مؤنث لكن ليس فيه تاء التانيث، يسمونه بالمؤنث المعنوي، مثل شمس، شمس، كلمة شمس هذا اسم مذكر ومؤنث، مؤنث لأنه يقول هذه شمس، شمس منيرة. طب لو أردنا أن نصغر شمس نقول شميس أم شميسة؟ يقول لا، يجب أن تأتي بتاء التانيث في التصغير، تقول شميسة، هذه شميسة، شمسنا هذه شميسة في الكون، وفي الكون شموس أكبر منها، شميسة مصغرها. قدر، ما في أحد ما يعرف القدر، نعم، نقول قدر كبير ولا قدر كبيرة؟ قدر كبيرة، هذا قوله كما تلحق لو وصفته، يعني في الوصف نقول قدر كبير ولا قدر كبيرة، شمس منير ولا شمس منيرة، تؤنث في الوصف، كذلك في التصغير تؤنث، تقول قديرة، قديرة، ما معنى قديرة؟ يعني قدر صغيرة، صغيرة وصف، فلابد أن تلحق التالي الدلالة على الوصفية، فننتبه لذلك. ولو أردنا أن نصغر نارا نقول نار متأججة، إذا مؤنث، فنقول نويرة، نويرة، ما لكم تستضيئون بنويرة، يعني بنار صغيرة، فنبه على ذلك. طيب، ثم ذكر حكما آخر يتعلق بالألف إذا كان في الكلمة ألف في وسطها، فماذا نفعل بها عند التصغير؟ قال: وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نويب. يقول: الألف عند التصغير تعاد إلى أصلها، الألف عند التصغير تعاد إلى أصلها، وأصلها إما الواو وإما الياء، وهذا معروف في اللغة، ولعلنا ذكرناه من قبل أن الألف لا تكون في الأسماء المعربة أصلا. أي ألف تراها في الأسماء المعربة اعلم أنها ليست بأصل، إما منقلبة أو زائدة. يعني قام، هذه الألف ليست أصلية، هذه منقلبة عن واو، تقول تقوم عادت إلى أصلها. باع، يبيع، الأصل الياء والألف منقلبة عن الياء. لو قلت سعى، يسعى، سع، ين، عادت الياء، الألف هذه منقلبة عن الياء. وهكذا الألف لا تكون أصلا في الأسماء المعربة. عند التصغير، التصغير من قواعده أنه يعيد الكلمة إلى الأصول، يعيد الكلمة إلى أصولها. فالألف في باب منقلبة عن الواو أو عن الياء. طيب، منقلبة عن الواو أم عن الياء؟ تعرف أصلها بالنظر في تصريفاتها، المثنى والجمع، وإن كان لها فعل مثلا ماضي ومضارع وأمر وهكذا، تنظر في التصريفات الأخرى، من تصريفاتها أن تجمع على أبواب، جاءت الواو إذن أصلها الواو، فتصغر الباب على بويب، للدار بويب جميل، يعني باب صغير جميل. وأما الناب فإن ألفه منقلبة عن ياء، تقول في تصغيره نييب، الناب الذي في الأسنان. والدليل على أن أصله الياء أنك تجمعه فتقول أنياب، ما تقول أنواب، تقول أنياب، فالأصل ياء. وهذا قوله: لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أنياب، يعني أن الألف في الباب أصلها الواو، والألف في الناب أصلها الياء. ولو أردت أن تصغر دارا فستعيد الألف إلى الواو أم إلى الياء؟ إلى الواو، دويرة، لأنك تقول دار يدور، صارت واو. ولو أردت أن تصغر نار، ألفها ما أصلها واو أم ياء؟ ذكرناها قبل قليل، نويرة، نويرة، يقول نور، الأصل واو نويرة، لكن نأتي بالتالي ما ذكرناه قبل قليل من كون الكلمة مؤنثة. طيب، بذلك يكون قد انتهى من الكلام على تصغير الثلاثي، لينتقل إلى الكلام على تصغير الرباعي، فيقول: وفاعل تصغيره فويعل، كقولهم في راجل رويجل. طبعا تلاحظون أن التصغير لا يختص بالأعلام، يكون في الأعلام وفي النكرات، ولا يختص بالنداء، يكون في النداء وغير النداء، فلهذا ما اشترطنا فيه ما اشترطناه في الترخيم. الاسم إذا كان على وزن فاعل كعامر وصالح وجالس وضارب نصغره على فويعل، يعني نقلب الألف إلى واو. طارب، الألف نقلبها إلى واو. طبعا السبب في ذلك أن قبله ضمة، لست تضم أول المصغر ضو ويرب ضو، والألف ما يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فعندما ضم الذي قبلها قلبت واوا، فنصغر ضارب على ضويرب، وعامر عويمر، وسالم سويلم، وصالح صويلح. يا صويلح، أن العامة يستعملون هذا التصغير ويبقى عندهم كثير من أحكامه على الصواب، لكن لأنهم جهلوا بعض هذه الأحكام خرجوا إلى أوزان وأحكام لا تمت إلى التصغير العربي بصلة، فتسمع فهودي وصلوحي وعزوز وحمور وحمود، وتصغيرات عجيبة جدا، وفيلون إلى آخره. يعني هم يعرفون أن هذه الصيغة يعني تدل على التصغير لتضم الأول فعول فعولي، لكن هذه ليست بأوزان عربية. طيب، فنقول إن الرباعي إذا كان على وزن فاعل فإن تصغيره على وزن فويعل، فتقول في راجل رويجل، وفي عالم عويلم، وفي عالمة عويلمة. نعم، يبقى التأنيث وتطبق القاعدة. وأما الرباعي المجرد كجعفر وفندق وزينب وبلبل، هذا اسمها رباعية لكن ليست مزيدة بألف كما في ضارب وعامر وصالح، لا، رباعية مجردة. فهذه تصغر على فعيعل، تصغر على فعيعل، فعيعل. فتقول في جعفر جعيفر، وفي فندق فنيدق، وفي بلبل بليبل، وهكذا. لو نظرنا في وزن فعيعل وفويعل، طب كلاهما للرباعي، لرأينا أن الحركات والسكنات فيهما متوافقة. فعيعل، فويعل، الأول مضموم والثاني مفتوح والثالث ياء ساكنة، ياء التصغير الساكنة، وبعد ياء التصغير الساكنة مكسور فيهما، الوزن واحد. فعيعل، فويعل، يعني الحركات والسكنات فيهما واحدة، وهكذا في جميع الرباعي. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تجد من بعد ثانيه ألف، ما زال الكلام على الرباعي، وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه ياء أبدا ولا تقف، كما تقول كم غزيل ذبحت وكم دنينير به سمحت. طيب، انتبهوا لدقة عبارته، يقول وإن تجد من بعد ثانيه ألف، إذا وجدت ألفا بعد ثانيه، يريد أن الألف تكون أي الحروف؟ ها؟ الثالث أو الرابع، أليس الرابع أيضا بعد الثاني؟ وقال ما قال وإن تكن الألف ثالثة، قال وإن تكن من بعد ثانيه ألف، بعد الثاني مباشرة يعني ثالثة، مثل كتاب، غزال، غراب، أو كانت رابعة مثل دينار، مفتاح، هذه كلمة خماسية لكن الحكم واحد، منشار، ما الحكم؟ فاقلبه ياء أبدا ولا تقف، اقلب الألف إلى ياء. فكيف سنصغر كتاب على فعيعل ونقلب الألف ياء؟ فنقول كتي يب كو تي يب. انظر ما قبل الأخير ياء مكسورة، هذه الياء المكسورة هي الألف التي في كتاب قلبناها ياء كتي يب. السبب أن الياء تناسب ياء التصغير، قلبنا الألف ياء لكي تناسب ياء التصغير، أن هذه مو صوتية. وفي غراب ها غري يب، وفي غزال غزي يل. طبعا يا مساكنة يا تصر الساكنة ثم يا مكسورة، لكن عند الكتابة سيكتبان حرفا واحدا مشددا، وإلا هما حرفان ساكن ومكسور. وكذلك لو كان الألف رابعة فتقول في تصير مف تاح مفي تيح منشار مني شير دينار دني نير. فإن قلت كيف كان دينار دني نير، يعني كلمة دينار كم فيها من نون؟ كلمة دينار كم فيها من نون؟ واحدة. والتصير دني نير كم فيها من نون؟ من أين جاءت النون الثانية؟ التي في دني نير من أين جاءت النون الثانية؟ يقولون إن دينار أصله دينار، كل ما كان على هذا الوزن في عال دينار أصله دينار، ثم قلبت النون الأولى ياء تخفيفا للنطق فقيل دينار. والدليل على ذلك أن هذه النون تعود إلى أصلها في التصغير دنينير، وتعود إلى أصلها في الجمع دنانير، وهكذا. وقد ذكرت هذه المعلومة لأنه ذكر دنينير. قلنا من أحكام التصغير أن الكلمة إذا جاءت فيها الألف ثالثة أو رابعة فإنها تقلب في التصغير ياء، ومثلنا على ذلك، وهذا الذي ذكره ومثل له الحريري في الأبيات المقروءة. ثم نقول هذا الحكم ليس خاصا بالألف بل يعم كل حروف المد. الألف كما نص عليه الحريري والواو أيضا تقلب إلى ياء، والياء وهي أصلا ياء، فالألف مثلنا لها ونمثل للياء ونمثل للواو، كما لو صغرت عجوزا عجوز ثالثه واو، كيف ستصغره؟ استقلب الواو إلى ياء فتقول عجيز إذا أردت مذكرا، وإذا أردت مؤنثة قلت عجيزة. وكذلك عمود كيف تصغره؟ عميد. وإذا كان الثالث ياء فواضح أنها ياء تدغم في ياء التصغير، كما لو صغرت سعيدا فتقول سعيد، ولو صغرت مثلا جميل تقول جميل، وكبير كبير، وصغير صغير، وهكذا. وكذلك لو وقعت الواو والياء رابعة أيضا لها هذا الحكم، كما لو قلت منصور وقعت الواو رابعة فكيف تصغر منصورا تقول منيصير، ومحمود محيميد، ومسكين هذه يا واضحة مسيكين، ومنديل منيديل، وقنديل قنيديل، وعصفور عصيفير، وهكذا. إذن فالحكم يعم كل حروف المد. هناك عالم نحوي ألف كتابا سماه كتاب التصغير وأهداه إلى وزير، فكأن الوزير نقص هديته، فذهب وألف كتابا آخر سماه كتاب العطف، باب العطف، وأهداه للوزير أيضا مرة أخرى، وكتب معه رأيت أن باب التصغير صغر مكانتي عندك، فألفت كتابا في باب العطف لعله يجعلك تعطف علي. فالتصغير قد يدخل أيضا في الأمور المعنوية. ثم يذكر بعد ذلك إمامنا الحريري حكما آخر له علاقة بالحكم السابق، وهو حكم الألف في المصغر، فيقول وقل سريحين لسرحان كما تقول في الجمع سراحين الحمى، ولا تغير في عثيمان الألف ولا سكيران الذي لا ينصرف، وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسي به السداسيات وفقه ما ذكر. يتكلم عن تصغير الاسم المختوم بألف ونون. الحكم السابق إذا كان قبل الآخر ألف لكن ليس بعدها نون، أما الآن فتصغير الاسم المختوم بألف ونون كسلمان وسليمان ومروان وعثمان وعفان وسرحان وسلطان وشيطان إلى آخره. فيقول وقل سريحين لسرحان، السرحان الذئب، فصغر سرحان على سريحين، يعني نقلب الألف أو لا نقلب الألف ياء في سرحان، يقول اقلب الألف ياء كما تقول في الجمع سراحين الحمى. دائما التصغير والجمع من باب واحد من واد واحد. يقول لك إذا أردت أن تصغر ما فيه الألف والنون انظر، فإن كانت الكلمة سداسية ستة أحرف فإن الألف تبقى ولا تقلب مطلقا، كزعفران. زعفران كم كلمة؟ ستة أحرف، وكذلك سليمان، وكذلك عقربان، ذكر العقرب يسمى عقربان، أو ثعلبان ذكر الثعلب، هذه كلها تصغر بإبقاء الألف على حالة، فتقول في زعفران زعيفران وعقيربان وهذا ثعيلبان، يبقى لا يتغير لأن الكلمة سداسية، لكن يبقى الكلام في الكلمة الخماسية وهي الأكثر استعمالا على فعلان، كلمات كثيرة جدا على فعلان. فيقول إذا كانت الكلمة خماسية ننظر هل هي ممنوعة من الصرف أم ليست ممنوعة من الصرف، وباب ممنوع الصرف تقدم من قبل وسيأتي كلام واسع عليه إن شاء الله في درس قادم، يعني هل هو علم ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف ونون، أو وصف ممنوع من الصرف لأنه مختوم بألف ونون. ولعلنا نختصر قاعدة الممنوع من الصرف اختصارا لكي نستعين بها، على هذا الحكم، فنقول إن العلم إذا كان مختوما بألف ونون منع مطلقا من الصرف. العلم اسماء الناس، اسماء الدول، اسماء الأماكن، الأسماء، العلم عموما، العلم إذا كان مختوما بألف ونون منع من الصرف مطلقا. طيب والوصف؟ الوصف يمنع من الصرف إذا كان على وزن فعلان، إذا كان على وزن فعلان، ليس كل الأوزان، يعني لو كان على فعلان ولا فعلان ولا فعلان لا يمنع من الصرف، يمنع إذا كان على وزن فعلان كعط شان وجوعان ونحو ذلك. فإذا كانت الكلمة لا علم ولا وصف فحينئذ تصرف أو لا تصرف؟ تصرف، هذه القاعدة باختصار. فيقول لك الآن الخماسي ننظر هل هو ممنوع من الصرف أم ليس ممنوعا من الصرف. فإن كان مصروفا فنقلب الألف إلى ياء كما في سرحان، سرحان هذا للذئب، هل هو علم على الذئب؟ لا. هل هو صفة من صفات الذئب؟ لا، هذا اسم، هذا اسم كما تقول قلم، كتاب، مسواك، هذه أسماء ليست أعلاما ولا صفات. فلهذا تقلب الألف ياء فتقول سريحين، هذا سريحين ضعيف. لأن الكلمة مصروفة. كذلك شيطان، وكذلك سلطان، هذه ليست أعلاما ولا صفات، فتقول في سلطان سليطين، وتقول في شيطان شيطان شييطين. طيب، فإن كانت الكلمة ممنوعة من الصرف يعني علم مطلقا أو وصف على فعلان، فإن كانت كلمة ممنوعة من الصرف نبقي الألف على وضعها لكي تبقى علة المنع. لو قلبنا الألف إلى ياء ذهبت علة المنع، فيبقون الألف على حالها لكي تبقى علة المنع. فتقول في تصغير سلمان سليمان، وفي تصغير عثمان عثيمان، وفي تصغير عطشان عطيشان. فهذا قوله ولا تغير في عثيمان الألف ولا سكيران الذي لا ينصرف لأنهما ممنوعان، لأنهما ممنوعان من الصرف. إذن فهذه هي القاعدة، السداسي يبقى ألفه دائما، والخماسي نفرق بين المصروف فنقلب وبين غير المصروف فلا نقلب. فإن قلتم وعثيمين نقول هذه ليست على القاعدة، هذه الكلمة ليست على القاعدة، ولعلها من تصرف الناس ويسمونه في فقه اللغة بالقياس الخاطئ، يعني قاسوه على نحو سرحان وسريحين، وإلا فنحو عثمان القياس فيه أن تبقى الألف ولا تقلب فيقال عثيمان. طيب، ثم يختم بعد ذلك الباب بحكم أخير فيقول واردد إلى المحذوف ما كان حذف من أصله حتى يعود منتصف. يمثل كقولهم في شفة شفيها والشاة إن صغرتها شويها. يقول لو صغرت اسما ثلاثيا حذف منه حرف فإنك في التصغير تعيد هذا الحرف المحذوف للقاعدة التي قلناها من قبل، إن التصغير يعيد الكلمات إلى أصلها. فلو صغرنا شفه شفات، التاء تاء التأنيث زائدة، فالكلمة حينئذ على حرفين الشين والفاء شفه، والاسم لا يأتي على حرفين، أقل ما يكون عليه الاسم ثلاث أحرف، إذن هناك حرف محذوف. كيف نعرفه؟ بالنظر إلى بقية التصرفات، الجمع والتثنية والأفعال ونحو ذلك. فتقول محمد شافها زيدا، شافها شين وفاءها، أين الهاء؟ ليست موجودة في شفة، ليست موجودة في شفة، هذه التاء تاء التأنيث ليست هاء. وتقول مشافهة، مشافهة، هاء تاء، التاء تاء التأنيث، والهاء حرف أصلي لكن حذف من الكلمة. فإذا أردت أن تصغر شفة تعيد الهاء، فتقول شفيهة، شفيهة. فلهذا سيأتي أيضا في النسب، إذا أردت أن تنسب إلى شفة أيضا تعيد هذا المحذوف، فتقول شافهي وتعيد الهاء. وهكذا إذا جمعت تعيد الأصل، تقول شفهات. وكذلك في شاه، تعرفون الشاه التي تمشي، التالي التأنيث، فبقت الكلمة على حرفين، إذا هناك حرف محذوف. ننظر في بقية التصرفات، يجمعون الشاء على شياه، هذه شياه، شياه في هاء في الأخير، أين الهاء؟ ليست موجودة في شاة، إذن هنا الهاء محذوفة. فإذا صغرت الشاء تعيد هذا المحذوف فتقول شويهة، شويهة. الألف قلبناها إلى واو على حسب القاعدة، وزدنا ياء التصغير على حسب القاعدة، وأعدنا الهاء المحذوفة فصارت شويهة. أكلت شويهتي وفجعت قلبي، فمن أنباك أن أباك ذيب. هذه امرأة من العرب وجدت ذئبا صغيرا قد ماتت أمه، ورحمته وربته مع الغنم منذ أن كان صغيرا جدا، حتى إذا كبر افترس غنمها وهرب، فقالت أكلت شويهتي وفجعت قلبي، فمن أنباك أن أباك ذيب. تبقى الطبائع في النفوس. طيب، وإذا أردنا أن نصغر أب، هناك حرف محذوف أكيد، لأن الاسم لا يكون على حرفين، والحرف المحذوف هو الواو، الأصل أبون. ننظر في الجمع آباء، الهمزة هذه منقلوبة عن الواو. فإذا أردت أن تصغر أب هي أصلها آباون، سنضم الأول القاعدة ونفتح الثاني ونزيد إلى التصغير، فنقول أو بي ين، الواو التي عدناها قلبناها إلى ياء لتناسب ياء التصغير، أبي ين، الياء الساكنة ياء التصغير، وياء الثانية هي واو الكلمة التي عدناها، أبي ين، أنت أبي اللطيف. وكذلك أخ، أصلها أخاون، فنصغرها فنقول أخي ين، الياء التصغير والياء الثانية هي الواو المعادة قلبت ياء. وكذلك ابن وبنت، أصلهما باناون، فلو أردت أن تصغر فتقول بني ين، أنت بني لطيف. بني الياء الأولى للتصغير والثانية هي الحرف الأصلي المعاد. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، سنأخذ دقائق قليلة لأني أرغب أن ننتهي من باب التصغير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.